بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عرفنا معنى شرط، وأنه حكم وضعي، وعرفنا معنى السبب وأنه حكم وضعي، وعرفنا معنى المانع، هذا تركناه قد يأتي له مناسبة إن شاء الله تعالى. لكن المراد أن الأسباب والشروط والموانع هذه من الأحكام الوضعية، هي حكم شرعي لا شك، ولكنها حكم وضعي. إذ الحكم الشرعي قسمان: وضعي وتكليفي. والوضع هذا ليس من شأن البشر، هذا الأصل فيه، السبب والمانع والصحة والفساد والشرط كذلك، كلها تعتبر من الأحكام التكليفية. باب شروط الصلاة. قال: شروطها قبلها. شروطها أي شروط الصلاة قبلها، يعني قبل الصلاة تتقدم عليها. وهذا من الفوارق بين الشرط والركن، إذ الشرط يكون واجبا والركن كذلك يكون واجبا، إلا أن الشرط يتقدم، واجب متقدم على تكبيرة الإحرام، والركن مما تقوم به حقيقة الصلاة المهية. ثم الشرط يكون سابقا، لا يدخل في المهية، ويكون ملازما للصلاة من أولها إلى آخرها، لا يمكن أن يكون جزء من أجزاء الصلاة وقد تخلى عن شرط من شروط صحة الصلاة. ولذلك يبتدي وهو متطهر إلى أن يسلم، فلو أحدث قبل السلام ابتقضت أو بطل الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط وهو طهارة شرط في الصلاة من أولها إلى آخرها، إذن لابد أن يكون مستصحبا. فإن وجد في قبل الصلاة ثم لم يستصحب إلى نهاية الصلاة، حينئذ لا يعتد بتلك الصلاة لفوات شرط من شروط صحتها، إلا إذا كان ثم عذر فينظر في كل شرط على حدة. والركن مما تتقوم به الصلاة، حينئذ يوجد ثم يعدم، يعني يقوم وهو ركن في الصلاة ويقرأ الفاتحة ثم يركع، إذا انتقل من القيام إلى الركوع زال القيام، ثم يرفع من الركوع زال الركوع، ثم ينتقل إلى السجود فزال القيام من الركوع، وهلم جرة هلم جرة. الأركان تتألف وتتركب منها المهية، ماهية الصلاة، وأما الشروط فلا، لأنها سابقة، وإذا كانت سابقة حينئذ لا يمكن يمتنع أن تتركب منها المهية. والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج، كذا قال في مراقي السعود. هذه شروط كما سبق أنها على قسمين: شروط صحة وشروط وجوب، شروط صحة وشروط وجوب. ومصنف كغيره من أهل العلم لا يذكرون عند تعداد الشروط، شروط الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز. وهذه بعضها شروط صحة وبعضها شروط وجوب. فالتكليف هذا شرط وجوب، تكليف شرط للطلب، أي لا يطلب فعل الصلاة إلا من مكلف، فلا يقال وجبت الصلاة على زيد إلا إذا كان مكلفا، فالتكليف حينئذ يعتبر شرطا للوجوب. والإسلام يعتبر شرطا للصحة، إذ الكافر مكلف، يعني معتبر في توجه الخطاب إليه بأن يفعل الصلاة، الصلاة عليه واجبة، وكذلك الصيام عليه واجب، والحج هلم جرة، سائر الأوامر هو مكلف بها، وسائر النواهي هو من مكلف بها، فامتثالا في الأوامر وكف واجتناب في النواهي، حينئذ نقول هو مخاطب بهذه الفروع. لكن هل يصح منه أن يتلبس بشيء منها؟ الجواب لا، لأن شأن الإسلام في حقه، في حق الكافر، كشأن الطهارة في حق المسلم. إذا أردت الإيضاح المسألة فنقول المسلم مسلم وجد فيه شرط الإسلام، إذا دخل وقت الصلاة أذن المغرب مثلا، حينئذ نقول توجه الخطاب إليه بإقامة صلاة المغرب. طيب هو محدث، هل يقوم مباشرة فيكبر ويصلي؟ قل لا، وإنما يجب عليه أن يأتي بشرط صحة الصلاة وهو الطهارة. كونه محدثا، هنا الشاهد، كونه محدثا هل رفع عنه حكم الوجوب؟ لا. إذن الصلاة واجبة وكذلك وجب عليه ما لا تصح الصلاة إلا به. حينئذ كونه محدث لأنه انتفى في شأنه شرط الصلاة شرط الطهارة، فكونه محدثا حينئذ نقول لا يخرجه عن توجه الخطاب إليه، فهو مخاطب بإجابة وجوب الصلاة ثم مخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الطهارة. كذلك الكافر نقول هو مخاطب بالصلاة مخاطب بالصلاة، وكونه انتفى عنده الإخلاص وهو الإسلام الذي هو شرط لصحة الصلاة لا يلزم منه أن يكون ليس مكلفا أو ليست الصلاة في حقه واجبة، فالشأن كالشأن في المسلم المحدث. إذن التكليف شرط الطلب، أي لا يطلب فعل الصلاة إلا من مكلف، وتحصيل هذا الشرط لا يجب لأنه ليس في وسع العبد ذلك، هذا واضح مبين. والإسلام شرط للصحة، أي لا تصلح الصلاة إلا من مسلم، ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالإسلام، ولا يصح منه قبل ذلك وإن كان مكلفا به. وإن كان مكلفا به سائر الفروع فروع الشريعة، كافر على اختلاف ملله نقول مخاطب بهذه الفروع، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك، حينئذ نقول هو مخاطب بالشريعة. هنا قال من شروط الصلاة الإسلام، يعني شرط صحة، والعقل شرط وجوب، والتمييز شرط وجوب، لأن العقل والبلوغ الذي هو محترزه أن يكون دون البلوغ نقول هذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، وأما الإسلام فهو شرط للصحة. حينئذ التمييز هل هو شرط في كل عبادة؟ استثنى أهل العلم الحج والزكاة، الحج والزكاة. الحج هل يصح من مميز أو دونه؟ نقول نعم لورود النص، لورود النص فيكون استثناء ولا إشكال. الأصول التي تعتبر قواعد عامة إذا جاء شيء يستثنى منها لا إشكال فيه، لا يخدش في كون الأصل أصلا ولا في كون القاعدة قاعدة، بل هي قاعدة كلية، والمستثنيات هذه بالنصوص، وكذلك الأصول هي أصول كلية والمستثنيات تكون بالنصوص، فلا إشكال. حينئذ نقول التمييز هذا الأصل أنه لا يعتبر التكليف به، لا يعتبر التكليف به، لكن لو حج نقول صح حجه، وهذا فيما إذا كان دون التمييز، أما التمييز هذا في سائر العبادات. طيب الزكاة هل تجب في مال المميز؟ نعم تجب في مال المميز، وهذا مثال أوضح. كيف وجبت في ماله وهو ليس مكلفا؟ هل هو مخاطب بالفروع؟ الجواب لا، ليس مخاطبا بالفروع، لأن عدم العقل الذي هو الإدراك الذي هو شرط في الوجوب منتف عنه، ولذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي أو الصغير حتى يبلغ حتى يحتلم حتى يكبر، روايات. حينئذ نقول حتى يكبر، إذا كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء، لكن يستثنى من ذلك الزكاة. لماذا؟ فتجب في ماله ولو كان رضيعا. لماذا؟ لكون الوجوب هنا حكم واضح، نعم لكون الوجوب هنا حكما وضعيا وليس حكما تكليفيا. قد يكون الواجب حكما تكليفيا وقد يكون الواجب حكما وضعيا. الحكم التكليفي الواجب الذي هو حكم تكليفي لا يتوجه إلا لمن وجد فيه شرط الوجوب وهو البلوغ، وأما الحكم الوضعي ولو كان واجبا هذا لا يشترط فيه البلوغ، لا يشترط فيه البلوغ. حينئذ نقول يجب مثلا على الصبي إذا أتلف شيئا وجب عليه إذا كان عنده مال أو على وليه العوض، يجب كذلك. كيف وجبت عليه وهو دون البلوغ؟ نقول لكون هذا الحكم حكما وضعيا، وكونه دون البلوغ لا ينفي عنه الوجوب، لا ينفي عنه الوجوب. فالواجب قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا، الأول يشترط فيه البلوغ والثاني لا، الثاني لا. إذن المجنون إذا كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. كذلك مجنون هو ما يدري. وجبت الزكاة في ماله، لماذا؟ لكون الوجوب هنا متعلقا به بالمال، وهذا التعلق من جهة الوضع، يعني الشارع الله عز وجل كما قال إذا زالت الشمس، وهذا زوال الشمس ليس من فعل المكلف، إذا زالت الشمس فقد أوجبت عليكم صلاة الظهر. كذلك إذا بلغ أي مال بقطع النظر عن صاحب المال، إذا بلغ نصابا معينا وحال عليه الحول، متى وجد هذان الأمران؟ حينئذ وجبت الزكاة بقطع النظر عن صاحب المال، سواء كان بعقله أو لا، سواء كان في غيبوبة دائمة أو لا، سواء كان حيا أو لا، لكن إذا كان ميتا حينئذ وجب في شأن الورثة. إذن شروطها قبلها، قال منها الوقت، منها الوقت، من هنا للتبعيض، وزاد الشارح هذه الشرائط الثلاثة، ومنهم أول هذه الشروط. سيأتي في بحث النية قد يكون هنا أو في الفرائد أن من شروط النية الإسلام والعقل والبلوغ، يعني والتمييز، يعني من شروط صحة النية، والنية شرط لصحة الصلاة. حينئذ صارت هذه الشروط شرائط شرط، شرائط شرط، يعني هي شروط في شرط، وليس شروطا ابتدائية يعني استقلالية بنفسها كالوقت وستر العورة واجتناب النجاسة ونحو ذلك. وأما هذه الشروط الثلاثة فهي شروط في النية، إذن هي داخلة في الشروط الستة التي سيذكرها المصنف. وإذا لم نجعلها كذلك وقلنا لها النظر هنا باعتبار العبادة من حيث هي عبادة، والعبادة لها شرائط، وهذه عامة في الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، حينئذ نقول هذه الشروط عامة، فكأنها مبتدأ بها. على كل زيادتها أو عدمها هذا شيء اصطلاحي، شيء اصطلاحي، إما أن يلاحظ أنها شرط في شرط فلا اعتراض، وإما أن يلاحظ العموم أنها عامة في النية وفي غيرها، فحينئذ نقول هذه شروط ابتدائية، شروط ابتدائية. منها الوقت، منها الوقت، الوقت هذا أول شرط ذكره المصنف، ذكره المصنف. والوقت هذا مأخوذ من التوقيت، من التوقيت، وهو التحديد. يقال وقت الشيء يوقته ويقيته إذا بين حده، وكل شيء له حد وغاية فهو موقت. ووقت الله الصلاة توقيتا، حد لها وقتا من الزمان. وعرف بعضهم الوقت هنا بأنه مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، انتبه لقوله لأمر ما، يعني فيه حكمة، فيه حكمة. ما جعل وقته صلاة الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله إلا لحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. والغالب في مثل هذه الأحكام أنها لم يرد نصوص في بيان الحكم التي علق بها الزمن دخولا وخروجا. إذن الوقت هو أول شرط ذكره المصنف، وهو قدر زائد على مجرد الأمر بالصلاة، لأنه كما سبق إذا جاء الأمر في الشرع بالصلاة فهو أمر بصلاة مطلقة، أمر بصلاة مطلقة، أقم الصلاة لوحدها، لو نظرت إلى هذا النص أنت مأمور بالصلاة، متى، أين، كيف، لا يؤخذ من هذا النص، فهو نص مطلق عام. كذلك لو قيل لك أقم الصلاة لا تنظر لأي نص آخر، وإنما تنظر لنفس اللفظ أقم الصلاة، هذا أمر مطلق، أمر بصلاة مقيد بكون المأمور به صلاة، لكن ما هي هذه الصلاة؟ كيف نصلي؟ لا ندري. متى نصلي؟ لا ندري. أين نصلي؟ لا ندري. هل النص تدل على شيء من هذه الأمور المذكورات؟ جواب لا، جواب لا. ولذلك قال بعض الأصوليين الأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين، من دون تعيين، وهذا محال، يعني دون أن يبين لك كيفية الصلاة، ودون أن يبين لك متى تصلي، ودون أن يبين لك أين تصلي. فالأمر بالصلاة أمر بمطلق الصلاة، يفيد ماذا؟ يفيد الاتيان بها، الامتثال، لأنه مأمور به فلابد أن يمتثل في زمان ومكان من دون تعيين. لماذا؟ لأنه كما سبق هذه قاعدة لغوية، أن كل فعل يستلزم حدثا، كل حدث يستلزم مكانا وزمانا. فإذا قيل ضرب زيد عمرا، ضرب، الضرب هذا هل يمكن أن يقع له في زمان؟ سألكم، يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن يخرج الحدث هذا، إيقاع الضرب، عن الزمن؟ لا يمكن أن تنفك عن زمن البتة. ما من مخلوق إلا ويكتنفه زمانان، ماض ومستقبل والحال الذي هو فيه. فكل حدث من نوم، صيام، صلاة، ضرب، شرب، أكل، سواء كانت عبادات أو غيرها، لابد من زمن، لابد من زمن. إذن دلالة الضرب مثلا، دلالة الضرب المصدر على زمن نقول مطلقة، دلالة الضرب على الزمن عنوني مقيدة، عبارة أصولية مقيدة، دلالة الضرب على الزمن مقيدة بوقوع الضرب في الزمن الماضي، يضرب زيد عمر، يضرب، نقول هذا دل على حدث مقيد في الزمن الحال، اضرب دل على حدث مقيد بزمن وهو الاستقبال. أما الضرب لوحده نقول هذا لا يدل على زمن معين. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هل يمكن أن يقع هذا الضرب لا في مكان؟ لا يمكن، يكون في السماء، في الجو، لابد أن يكون على الأرض. لكن هل دل ضرب على زمان، على مكان معين؟ ضرب زيد عمرا، هذه الجملة ما تدل، أين ضربه؟ في بيته، في بيت الضارب، في الطريق، في المسجد، في الطائرة، في السفينة، أي ما تعرضت لها الجملة. إذن فيه إبهام أو لا؟ فيه إبهام، يعني الدلالة هنا مبهمة، غير معينة، غير مقيدة. لكن هل دل ضرب على مكان ما؟ مكان ما، يعني مكان مبهم، نعم. لماذا؟ لأنه حدث، وإذا كان حدثا لا يمكن أن يقع الحدث إلا في مكان، ولا يمكن أن يقع الحدث إلا في زمان. فاقتضاء ضرب لزمن هذا لازم له، ودل عليه بدلالة الوضع، واقتضاء ضرب لمكان هذا لازم له، ودل عليه بدلالة الالتزام. إذن إذا قال تعالى وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة لذكري، نقول دل لفظ أقيم الصلاة على الإتيان بالصلاة، ثم هذه الصلاة مطلقة من حيث الزمن ومن حيث المكان، ما بين في المسجد أو في البيت، في أماكن نجاسات، في أماكن طاهرة، ما اشترط شيء البتة، فحينئذ هو مطلق، وعلى ظاهره تصح الصلاة في كل مكان، وعلى ظاهره كل صلاة ولو كانت الخمس المعينة تصح في أي وقت أي زمن. لكن نقول لا، هذا من جهة الكتاب قرآن، هذا النص أقيم الصلاة هو مطلق، لكنه مقيد من جهة السنة، من جهة السنة. إذن نقول القاعدة هذه فائدة عامة في جميع الأوامر التي تمر معك. فإذا أمر الشرع بأمر مطلق حينئذ لا يقيد إلا بنص، لأن دلالة المطلق هنا مراد شرعا، لأنه إما أن يقيدها في هذا النص المذكور أو في نص آخر، لابد إذا أريد التقييد لابد أن تقيد في النص المذكور أو في نص آخر. إن لم تقيد في النص المذكور ولا في نص آخر دل على أن الإطلاق هو المراد وهو الحكم الشرعي، وإذا كان كذلك لا يجوز تقييد المطلق. لذلك القاعدة عامة أن المطلق لا يقيد إلا بنص. لماذا؟ لأن الإطلاق مراد وهو حكم شرعي، كما نقول العموم مراد وهو حكم شرعي. واضح هذا؟ إذن القاعدة الأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الاتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين، من دون تعيين، لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل، مطلق الزمان ومطلق المكان من ضروريات الفعل، بمعنى أن كل حدث لا يمكن أن يوجد في الدنيا كلها إلا في زمن يكتنفه وفي مكان يكتنفه، لا بد من هذا. أنت الآن جالس على مكان، وأنت الآن في زمن، إذن فعلك الجلوس الآن وقع في زمن، ولا يمكن أن تخرج عن الزمن البتة، كما أنه لا يمكن أن يخرج فعلك وحدثك الذي أحدثته عن مكان البتة، وهذا واضح بين. إذن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل. وأما الوقت الخاص وهو الذي نشرع في ذكره، لأننا نريد أن نحدد أن من شروط صحة الصلاة وقت، هل هو وقت مطلق أو وقت خاص مقيد؟ الثاني قوله أقم الصلاة، أقيم الصلاة، دل على وقت مطلق أو وقت مقيد؟ وقت مطلق. إذن هل نستدل بأقم الصلاة لذكري على خصوص وقت الظهر أو العصر أو المغرب؟ لا. لماذا؟ لأنه دل على مطلق الوقت، الوقت المطلق، وحينئذ نقول هذا لا يصلح دليلا لإثبات وقت خاص. ونحن نريد ماذا؟ أن نقرر قاعدة أن هذه الفرائض المكتوبات العينية لها أوقات محدودة ابتداء وانتهاء، والوقت الذي هو دخول الوقت شرط في صحتها. فحينئذ يلزم من ذلك أن نقرر أن الوقت قد يكون عاما وهو صادر من مطلق المأمورات في الصلاة، وقد يكون وقتا خاصا، وقتا خاصا. جاء في الكتاب ما يعين الوقت الخاص في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخر الآية، وجاء كذلك مفصحا ومبينا في السنة النبوية. وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة، فهذا لا دلالة للأمر عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. يعني مطلق الأوامر لا تدل على كيفية الصلاة، وهذا واضح بين. أقم الصلاة، الصلاة لا يمكن تصلي حتى ترجع إلى ما يفسر ويبين لك كيفية هذه الصلاة. أما لوحدي أقم الصلاة وأنت لا تدري، يعني هذا قد لا يتصور في من نشأ على الصلاة. كافر دخل لا إله إلا الله أقم الصلاة، ويشهد الصلاة ما يدري، هل يمكن أن يمتثل؟ لا يمكن، يتعذر، مع كونه سمع أقم الصلاة. حينئذ نقول تعيين الصلاة وبيان الكيفية لا يؤخذ من هذا النص، وهذا النص إنما يدل على وجوب الصلاة فحسب، ويدل على مطلق الكيفية ومطلق المكان ومطلق الزمان. فإذا أردنا الكيفية رجعنا إلى النصوص التي بينت، وإن أردنا الزمان رجعنا للنصوص التي وضحت وكشفت، وإن أردنا المكان رجعنا إلى النصوص التي بينت أين نصلي وما المكان الذي تصح فيه الصلاة وما لا تصح. إذن أما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة، فهذا لا دلالة للأمر عليه الذي أقم الصلاة بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، يعني انتفى في شأنها أنواع الدلالة الثلاثة، أنواع الدلالة الثلاثة لا تدل على الوقت الخاص ولا على الكيفية ولا على المكان. ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، قال قولا فنقل، وفعل فعلا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وليس في القرآن من ذلك إلا النادر القليل، بيان الكيفية وشروط الصلاة هذا قليل في القرآن، ولا إشكال في ذلك، لأن السنة والقرآن من حيث الأحكام شيء واحد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يفرق بينهما من كون هذا قرآن وهذه سنة، بل هما من حيث أخذ الأحكام في مرتبة واحدة، سواء كانت السنة متواترة أم أحادية، وسواء كان المأخوذ من السنة المتواترة والأحادية أحكام عقدية أو أحكام فروعية فقهية. فلا فرق عند أهل السنة بين خبر الأحاد في المعتقد ولا في غيره، فكلاهما سيان في قوة الواحدة. إذن وليس في القرآن من ذلك إلا النادر القليل، كآية الوضوء، فإن هذه الآية ذكر فيها الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة، صحة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، بين كيف يرفع الحدث معي الأصغر، نعم بين كيف يرفع الحدث الأصغر، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، بين كيف يرفع الحدث الأكبر، هذا عند وجود الماء. فإن عدم الماء بين ماذا نصنع، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل هذا يفهم من قول أقيم الصلاة لذكري وأقيم الصلاة؟ يفهم؟ لا يفهم. لابد من التنصيص، لابد من التنصيص، لابد من أحاديث وآيات خاصة في المقام، نقول نعم لابد من ذلك. وأما مطلق الأوامر فهذه لا يستفاد منها إلا الوجوب فحسب، إلا الوجوب فحسب. كآية الوضوء، فإن هذه الآية ذكر فيها الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة، وقيد الأمر به بالقيام إليها، فكان ذلك مفيدا لوجوب الفعل، ولا بد للشرطية من دليل أخص من ذلك، وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية، وهذا ما ذكرناه سابقا. فاغسلوا وجوهكم، نقول اغسلوا هذا أمر، وقوله إن كنتم جنبا فاطهروا أمر، ونحن جعلنا الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة، وإثبات الشرطية أخص من مطلق الوجوب، حينئذ يحتاج إلى دليل أخص، وهذا الدليل القرآني أثبت وجوب الوضوء والغسل والتيمم عند فقد الماء للصلاة، ولا يلزم منه انتفاء الصلاة لانتفاء هذه الطهارات، فلا بد من دليل خاص يدل على أن الصلاة تنتفي بانتفاء هذا الواجب، وقد جاء حديث سنة كما سيأتي في محله. إذن الخلاصة أن زيادة الشروط على مجرد الأوامر الواردة في القرآن لابد أن تكون ثابتة بدليل خاص، بدليل خاص. فإذا قيل الوقت من شروط صحة الصلاة، كيف صار الوقت وقد قال الله عز وجل أقيم الصلاة ولم يذكر وقتا؟ نقول هذه الآية وما كان على وزانها لا يستدل بها على التفاصيل، وإنما يستدل بها على إثبات الحكم العام فقط، وأما حكم القيام، حكم قراءة الفاتحة، وحكم كل ما يذكر من الشروط القبلية والواجبات والأركان، هذه لابد من شيء مفصل، لأن قوله أقيم الصلاة أمر بصلاة مطلقة، ولابد من مقيدات. قال الوقت، إذن عرفنا الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، لأمر ما يعني الحكمة، وهذه الحكمة لا يمكن أن يسوى ما قبل الوقت وما بعد الوقت مع ما بين الوقت، الوقتين ابتداء وانتهاء. فإذا قيل مثلا قبل الزوال وقت، وبعد خروج وقت الظهر وقت، وما بين الزوال ومصير كل شيء مثله، نقول هذا وقت، هذه ثلاثة أوقات. عين الشارع لوقت الظهر ما بين الزوال إلى خروج الوقت، هل هو لحكمة أو لا؟ نقول لحكمة. وإذا كان الحكمة حينئذ لا يصح إيقاع الصلاة قبل الزوال، ومثله لا يصح إيقاع الصلاة بعد خروج وقت الظهر، هذا الأصل الضابط، لأننا إذا قررنا أن الوقت المراد به التحديد والتعيين، وعلمنا من الشرع أنه عين للصلاة أوقات ابتداء وأوقات انتهاء، حينئذ نقول ما بين الوقتين مقدر لحكمة الله أعلم بها. إذا جوزنا صحة إيقاء الصلاة قبل الزوال فقد ساوينا بين الوقتين، وقد فرق الشارع بين الوقتين، فرق الشارع بين الوقتين. وأما بعد خروج الوقت فهذا محل نزاع يأتي ذكره. إذن منها الوقت، مأخوذ من التوقيت. قال في الإنصاف: واعلم أن الصلاة إنما تدم بدخول الوقت بالاتفاق. وهذا بالاتفاق لعله يقصد المذهب، لعله يقصد المذهب، وإلا مذهب الحنفية إنما يكون بآخر الوقت ما يسع مقداره 4 ركعات، لأن الواجب الموسع هذا مختلف فيه. وإذا دخل وجبت، وإذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها كالطهارة وغيرها. والمراد الوقت للصلاة المكتوبة خاصة، لأنه جعل شرطا لصحة الصلاة، لصحة الصلاة. فأما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائد. ركعتي الطواف والفوائد تصح في كل وقت. نعم، إذا فاتت صلاة فالأصل أنه يجب إيقاعها عند ذكرها أو استيقاظه مثلا من النوم، فإذا أخرها يأثم، لكن لا يقال بأنه أخرها عن وقتها، لا يقال بأنه أخرها عن وقتها. حينئذ الفوائد هل لها وقت أم لا؟ نقول لا، ليس لها وقت، يعني شرعي ابتداء وانتهاء كأوقات الصلوات المعلومة الخمس، وهذا واضح بين. ومنها ما لا يصح في أوقات كالنوافل المطلقة، هذه لا تصح في أوقات النهي كما سيأتي في محله. ومنها ما هو مؤقت أيضا كالرواتب والضحى، هذه لا تصح، لها وقت. فإذا أوقع راتبة الظهر قبلها حينئذ نقول أتى بها في وقتها، منذ أن يدخل الوقت إلى أن يشرع في صلاة الظهر هذا وقت للراتبة القبلية. إن أخرجها عن هذا الوقت بغير عذر حينئذ لا يصح أن يصليها، لا يصح أن يصليها. وسيأتي أنه سن له من فاته شيء منها سن له قضاؤه إذا كان لعذر، وأما إذا لم يكن لعذر بأن يكون تكاسل أو تعمد حينئذ لا تقضى لعدم وجود الدليل الدال على القضاء. وأما ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا شغل عنها أو كان ثم نوم أو نحو ذلك، يعني وجد عذر أخر الصلاة ركعتي ظهر مثلا لعذر لا بأس أن يقضيها، وأما إذا لم يكن كذلك فلا. إذن لها وقت أو لا؟ لها وقت. ومنها ما يتعلق بأسباب الصلاة، بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء، وهذه مرتبة بأسباب، متى ما وجد السبب حينئذ تعلق به الحكم. قال هنا في الحاشية: ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله، أن الصلاة لا تصح قبله، وهذا المعنى هو المراد. وعليه يوجه نقد إلى المصنف، لأن عبارة المقنع وعبارة خرقي وعبارة غيره من الفقهاء الذي جعل شرطا هو دخول الوقت وليس هو الوقت، وفرق بين المسألتين. إذا قيل الوقت هو الشرط يلزم على كلام المصنف، وهو لا يقول بهذا، أن إيقاع الصلاة بعد خروج الوقت لا يصح لفوات الشرط، وهو لا يقول بهذا، وإنما مرادهم مراعاة دخول الوقت فحسب، يعني قبل إيقاع الصلاة، قبل دخول وقتها، قبل الزوال، قبل غروب الشمس بالنسبة إلى المغرب، قبل طلوع الفجر بالنسبة إلى الفجر لا تصح الصلاة، وأما بعده وهذا فيه تفصيل يأتي ذكره. إذن قوله الوقت نقول هذا يستدرك عليه بأن الشرط هو دخول الوقت، لأن مرادهم بهذا الشرط كما ذكر في الحاشية كون الوقت شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله. فلو صلى قبل إيقاع، قبل دخول وقت صلاة الظهر قبل الزوال، حينئذ صلاته لا تصح أو لا تنعقد مطلقا. فيه تفصيل، وما هو التفصيل؟ ايش بك على المؤذنين؟ اقول اذا اوقع الصلاه صلاه الظهر قبل الزوال هذا فيه تفصيل، ان كان متعمدا والصلاه لم تنعقد وهو آثم. إذا كان متعمد يعلم أن الوقت ما دخل، قال أريد أن أصلي أريد أن أنام فصلى، نقول هذا آثم يأثم، لأنه خالف الأوامر، مخالف لي للأمر، وقع في النهي، وصلاته لم تنعقد. ولا نقول لم تصح صلاته، ولا نقول بأن صلاته باطلة، لأننا إذا قلنا باطلة وجهنا إليها البطلان، حينئذ حكمنا بكون صلاته قد انعقدت، وهذا ليس بصواب. بل الصواب أن يقال صلاته لم تنعقد، يعني لم يدخل في صلاة أصلا، ففعله هذا ليس بصلاة. هذا متى؟ إذا كان متعمدا. إن كان ناسيا أو مخطئا، نظر في الساعة ظن أنها الواحدة فإذا بها الثانية عشر وقام وصلى الظهر، حينئذ نقول هذه الصلاة نوى بها فرضا، نوى بها فرضا، وهو لم يتعمد إيقاع الصلاة قبل دخول الوقت، حينئذ تقع نفلا، تقع نفلا ولا تقع فرضا. لماذا؟ لماذا؟ لأن النسيان والخطأ له تأثير في الحكم الشرعي في الشرع، كذلك نسيان من نام عن صلاة أو نسيها، هذا فيما إذا خرج، إذن النسيان له تأثير والخطأ له تأثير في الحكم الشرعي. فلما كان ناسيا قطعا لا نحكم بتأثيمه، أنه آثم لأنه لم يتعمد، ولا نحكم ببطلان صلاته لأنه لم يتعمد إيقاع الصلاة قبل دخول الوقت، حينئذ نقول تنعقد صلاته نفلا ولا تقع فرضا، لفوات شرط من شروط صحة الصلاة فرضا، وهو دخول الوقت. وأما بعد خروج الوقت، إيقاع الصلاة بعد خروج الوقت، فهذا فيه تفصيل. إن كان لعذر كنوم ونحو ذلك، فهذا جاء فيه النص وهو محل إجماع بين أهل العلم أن صلاته كفعلها في الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فحينئذ إذا فعل الصلاة بعد خروج الوقت، جاء النص بأن ما بعد الوقت كالوقت. قلنا الوقت المقدر للصلاة لأمر ما، يعني لحكمة، لا يجوز لمكلف أن يحكم بأن هذا الوقت مساوي لهذا الوقت إلا بنص. فالأصل في الحكم ما بعد خروج الوقت كما هو الشأن فيما إذا لم يدخل الوقت، هذا الأصل فيه. فكما أن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، كذلك لا تصح بعد خروج وقتها. ولكن جاء النص بالتخصيص، ونحن قلنا الآن إذا كان ثم أصول وجاء الاستثناء، نحن نسير مع الأصول حيث سارت، ونسير مع الاستثناءات حيث سارت، فلا إشكال، لا تعارض، لا نحكم بعقولنا. إذا حكم الشرع بقاعدة عامة فهي كما هي، وإذا استثنى من هذه القاعدة نقول هذا استثناء من الشرع، لا نقول هذا مخالف للقياس وكان الأصل وكذا وكذا، هذا ليس من المسلك الجيد، وإنما نقول نسير مع النصوص. فما أصلته وجعلته أصلا هو المحكم، وما استثني حينئذ يبقى المستثنى على الصورة التي أخرج من الأصل، وما عدا ما استثني حينئذ يكون مخالفا للأصل والأصل مقدم. فما خرجت الصلاة عن أوقاتها المحدودة، نقول إن كان لعذر فقد دل الدليل الشرعي على أن ذلك الوقت مساو في الحكمة للوقت الذي أمر فيه أصلا، بالدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما إذا لم يكن لعذر فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فجمهور العلماء على أنها صحيحة مع الإثم، إذا تعمد صحيحة مع الإثم، فإذا جلس بعد صلاة الفجر ولم يصل حتى طلعت الشمس، وحينئذ من قال بأنه يكفر لأنه تعمد إخراج وقت الصلاة عن وقتها متعمدا لغير عذر شرعي، وهذا هو المرجح كما سبق معنا، على هذا ما في إشكال. وأما إذا قلنا بأنه لا يكفر حينئذ يرد الإيراد، فإذا صلى بعد طلوع الشمس عند جمهور أهل العلم أنه آثم والصلاة صحيحة ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا. لماذا؟ قالوا: جاء النص في أن من ترك الصلاة لعذر وجب عليه أداء الصلاة، وهو الحديث السابق: من نام عن صلاة أو نسيها. ما دام أن الشرع قد حدد هذين النوعين النسيان والنوم في كونه لا يسقط الصلاة عن فاعله، فالمتعمد من باب أولى وأحرى، فالمتعمد من باب أولى وأحرى. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى قياس مع الفارق، فيقول: يا سبحان الله، كيف يقاس الفاسق الفاجر؟ لأنه إذا تعمد إخراج الصلاة قد فسق قطعا، ونحن نقول قد كفر، قد فسق قطعا، وذاك مطيع نام عن صلاة نسيها معذور، فكيف يقاس هذا الفاجر الفاسق على ذلك المطيع؟ هذا قياس مع الفارق. إذن نقول: الأصل ما دام أن الشرع نص على تحديد وقت لنهاية الصلاة، فحينئذ ما بعد خروج وقت الصلاة لا تصح الصلاة، فإيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عمدا لا لعذر شرعي، نقول هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الأمر الأول الذي هو أقيم الصلاة مثلا، نقول هذا الأمر إنما يقتضي ماذا؟ يقتضي فعل الصلاة في وقت ما، ثم جاء الشرع بتقييد هذا الوقت ابتداء وانتهاء. إذن هذا الأمر له وظيفة محدود، فإذا قيل أقم الصلاة والمراد بها صلاة الظهر، نقول مقيد بدخول الوقت وخروجه، أما بعد خروج الوقت فهذا ليس موجها إليه أقم الصلاة، يحتاج إلى أمر جديد. ولذلك المرجع عند الأصوليين أن القضاء لا بد من أمر جديد، والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لا بد من أمر جديد يدل على أن فعل الصلاة بعد خروج وقتها مساو لإيقاع الصلاة في الوقت الذي أذن فيه الشرع. ومن تأمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها: ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ صوم المراد به صوم رمضان، جاءت فيه أوامر: كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، والصلاة مراد بها المكتوبات، جاءت فيها أوامر: أقيم الصلاة أقيم الصلاة. إذن كل منهما ورد فيه أمر، والمراد بالصيام إيقاعه في الوقت شهر المعروف ابتداء وانتهاء. وكذلك كل صلاة لها الخمس الفروض لها وقت ابتداء وانتهاء. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت؟ دعك من هذا الذي بعده: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم، هل هو الدليل السابق فمن شهد منكم الشهر، أم دليل آخر؟ دليل آخر. بدليل ماذا؟ بدليل ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود أقيم الصلاة وأقيم الصلاة، فدل على أن هذه الأوامر أقم الصلاة إنما المراد بها إيقاع الصلاة في الوقت الشرعي، فإذا خرجت الصلاة عن وقتها الشرعي نحتاج إلى أمر جديد. جاء الأمر في المعذور ولم يرد الأمر في غير المعذور، فيبقى على الأصل وهو عدم صحة صلاته البتة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاختيارات: وتارك الصلاة عمدا، تارك الصلاة عمدا، هذا حال، تارك الصلاة عمدا يعني حال كون تركه عن عمد. وأما المعذور فلا إشكال فيه، محل إجماع بين العلماء وجاء فيه النص. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، لا يشرع له قضاؤها، ليس بمشروع. لماذا؟ لم يرد فيه أمر، يعني انتفى الشرع، الشرع جاء بأمر بصلاة من غروب الشمس إلى غياب الشفق، ما بعده وما قبله ليس محلا لصلاة المغرب، فليس بمشروع. فما قبله لو أوقع صلاة المغرب قبل الغروب ما صحت، مثله لو أوقعها بعد خروج الوقت، فالحكم واحد. يقول رحمه الله: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، باطلة ما تنعقد، كما لو صلى قبل الزوال، فالصلاة بعد خروج وقت الظهر كما لو صلى قبل الزوال، فالصلاة لم تنعقد، صلاة باطلة لا تصح. لماذا؟ لكونه أوقع الصلاة في غير الوقت الذي حدده الشرع. بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم مثله، لو أفطر من شهر رمضان عمدا، نقول هذا لو صام 1000 يوم لا يعوض ذلك اليوم ولا يشرع له ذلك. وكذلك وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وأما أمره الوارد في سنن أبي داود لمن أفطر صاحب الكفارة قال اقضي يوما مكانه، هذا ضعيف كما سبق معنا. ثم لو حسنه البعض أو صححه فهذا يعتبر خاصا ولا يقاس عليه غيره، لأن من أفطر بالجماع هذا جعل الشرع له كفارة، فهو ليس له نظير، ليس له نظير ولو كان متعمدا، فيجعل جزءا من الكفارة. وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وأمره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لم يثبت، هذا كما سبق ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود، لعدول البخاري ومسلم عنه تهام من اختيارات. إذن الصواب أن إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها لغير عذر شرعي لا يصح، بل هو آثم، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن قول المصنف هنا الوقت المراد به دخول الوقت على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. قال عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهذا على ظاهره يقرر ما ذهبنا إليه أنه لو أوقع الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح، ولو أوقع الصلاة بعد خروج الوقت لا تصح، لا تصح. وإذا أردنا أن نجعل عبارة المصنف على ظاهرها نقول هذا مؤيد لهذا القول، لكن هو ما يريد هذا، هو يريد معنى ما ذكره المحشي هنا أن دخول الوقت هو الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة، وأما بعده فهذا عندهم على الجادة، يعني على قول الجمهور. وأما على ما اخترنا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب، حينئذ يجعل الوقت كله ابتداء وانتهاء شرطا لصحة الصلاة، ويستثنى من ذلك المعذور فيما إذا أوقع الصلاة بعد خروج الوقت، ونبقى على الأصل ونستثني ما جاء الشرع به باستثناء فلا إشكال. حينئذ العبارة صحيحة أو لا صحيحة، ولا يرد عليها شيء. وأجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا النص واضح بين في أن الصلوات الخمس العينية موقتة، لها أول ولها آخر، إيقاع الصلاة لا يجوز أن يقع في غير هذه الأوقات المعينة. كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، والمفروض هو المقدر المحدد، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، والمراد الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان، وهذا سيفصله المصنف بحسب اختلاف الصلوات. والأصل فيه حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال، يعني في اليوم التالي للإسراء، قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس، أمني جبرائيل عند البيت مرتين، يعني مرة بين ابتداء دخول الوقت ومرة بين انتهاء الوقت، يعني في أول الوقت وفي آخره. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين، هذا واضح بين، لو نظرنا إلى اللفظ نفسه علمنا أن إيقاع الصلاة بعد الوقت كإيقاعها قبل الوقت، فلا فرق، فيكون الوقت كله شرط لصحة الصلاة. نعم. ولأحمد وغيره من حديث جابر قال قم فصلي، فذكر نحوه، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، قال البخاري والشيخ وغيرهما هو أصح شيء في المواقيت، وسيأتي وأصل في الصحيحين أن جبرائيل نزل فصلى ثم صلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم قال بهذا أمرت. وبين ابن إسحاق وغيره أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات، وهي ليلة الإسراء، وإمامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر. قال ابن عبد البر لم يختلف أن جبرائيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها. وفي الباب أحاديث، من حديث بريدة في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فصلى يومي أول الوقت وآخره، ثم قال صلاتكم بين ما رأيتم، رواه مسلم. وله نحوه عن عمرو بن شعيب وعبد الله بن عمرو وغيرهما. إذن الأوقات معلومة من الدين بالضرورة ابتداء وانتهاء، وأجمع أهل العلم عليها في الجملة. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. إذا علمنا أن الوقت شرط لصحة الصلاة، ومعلوم أن وجوب الصلاة مرتبط بدخول الوقت، فحينئذ هذا هو معنى السببية وليس معنى الشرطية، ليس معنى الشرطية. وذكرنا سابقا أن الفقهاء قد يتوسعون في ذكر الشرط وإطلاق الشرط على السبب، وإلا لو لوحظ أن السبب به تعلق وجوب الصلاة قيل هذا هو معنى السبب وليس معنى الشرط، لأن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهذا موجود في الوقت. وأما الشرط فهو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجوده، فبينهما فرق، بينهما فرق، وهذا واضح بين. لكن عبارة الفقهاء أوسع من ذلك، وهذا التحرير تحرير أصولي، مباينة بين السبب والشرط. هنا قال فالوقت سبب وجوب الصلاة، أي سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب الأداء الخطاب، يعني أقم الصلاة هو سبب في ماذا؟ في وجوب الأداء، هو الخطاب نفسه، الكلام الأمر. والسبب الجزء المتصل بالأداء إلى كله. قال في الإنصاف، وهذا المراد هنا في الإنصاف، السبب قد يجتمع مع الشرط، السبب قد يجتمع مع الشرط، وإن كان ينفك عنه، يعني قد يكون الشيء سببا لا شرطا، وشرطا لا سببا، وقد يكون شرطا سببا، يعني يجتمعان، وقد ينفك الشرط عن السبب وينفك السبب عن الشرط. وهنا لوحظ فيه الأمران، فدخول الوقت سبب لأنه تعلق به الوجوب، وهو شرط، والمراد بالشرطية على كلام الفقهاء أن الصلاة لا تصح قبله. فحينئذ إذا صلى قبل الزوال قالوا صلاتك باطل، لماذا؟ لعدم دخول الوقت، كأنه لعدم دخول الوقت، كأنه قال لو صلى محدثا صلاتك لا تصح، لماذا؟ لعدم الطهارة. فلوحظ هذا المعنى فأطلق عليه أنه شرط لا بتحقيق الحد الذي ذكرناه. إذن قال هنا السبب قد يجتمع مع الشرط، وإن كان ينفك عنه فهو هنا سبب الوجوب وشرط للصحة، بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للصحة فقط، شروط للصحة فقط. ولذلك قال لأنها تضاف إليه، فيقال وقت الظهر، أليس كذلك؟ ويقال صلاة الظهر، يعني الصلاة التي وجبت بسبب الوقت وهو الظهر. صلاة العصر، هذه نسبة إضافة إلى الوقت، يعني الصلاة التي وجبت بسبب دخول وقت العصر، وهلم جرى. وتجب الصلاة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب وجوبا موسعا، وهو قول الجمهور الذين يثبتون الواجب الموسع. يعني متى تجب؟ إذا قيل بزوال الشمس أو بخروج الوقت أو بأثنائه، نقول بمجرد الزوال تعلق الوجوب بالمكلف. وهذا الوجوب هل هو وجوب مضيق أو وجوب موسع؟ نقول وجوب موسع، هو واجب لكنه واجب موسع، يعني مخير في إيقاع الصلاة في أي وقت من أثناء الوقت. إذا علم ابتداؤه وانتهاؤه أنت مخير، إن فعلته في أول الوقت مباشرة حينئذ فعلت واجبا. إن فعلته وأوقعت الصلاة في أثناء الوقت منتصف مثلا فقد فعلت واجبا. إذا فعلته في الأخير حينئذ نقول قد فعلت واجبا، لكن لا يجوز تأخيره إلى وقت يكون أقل من فعل الصلاة، حينئذ يأثم، حينئذ يأثم. هو مخير في إيقاع الصلاة في أي وقت إلا إذا بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، فإذا كانت الركعات هذه تكون في 10 دقائق، حينئذ إذا بقي من خروج وقت الظهر 10 دقائق ولم يصلي أثم. فإن خرج شيء من إيقاع الصلاة خارج الوقت، كان يكون أدرك ركعتين متعمد وخرج الوقت وصلى ركعتين بعد خروج الوقت، حينئذ تكون هاتان الركعتان أداء أو قضاء؟ تكون أداء. آثم أو لا آثم؟ لماذا؟ لأنه أخرج جزءا من الصلاة عن وقتها، وهو مأمور بإيقاع الصلاة كلها من التكبير إلى التحريم التسليم، نقول هذا مأمور بإيقاع الصلاة في أثناء الوقت، فإذا خرج ولو التسليم عن الوقت حينئذ أثم بهذا المقدار، أثم بهذا المقدار. إذن هو واجب موسع مخير بين إيقاع الصلاة في أثناء الوقت، لكن يتعين عليه ويضيق، يصير واجبا مضيقا إذا بقي مقدار 4 ركعات، وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلم على هذا، وهو المذهب عند الحنابلة. وقال أبو حنيفة تجب بآخر وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها. هذا رأي لهم في مقرر في أصول الفقه، أن الواجب يكون بآخر الوقت الذي ذكرناه 10 دقائق، هذه 4 ركعات وجبت الصلاة، وقبله لا، ليست بواجبة. وهذا قول ضعيف. تجب بآخر وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها، لأنه في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها، فلم تكن واجبة كالنافلة. جواز الترك في أول الوقت لا يصيرها نافلة، كذلك هل جائز الترك يدل على أنه ليس بواجب؟ جواب لا. قال أبو حنيفة وغيره ما دام أنه يجوز له ترك الصلاة في أول الوقت، نقول لو كان واجبا ما جاز ترك الصلاة، فلما جاز له ترك الصلاة دل على أنها ليست بواجبة في هذا الوقت، وكذلك في الأثناء، وكذلك في الأخير، آخر الوقت إذا بقي مقدار 4 ركعات هل يجوز له الترك؟ لا. إذن هذا الوقت هو وقت الوجوب، وهو الذي تعين عليه فعلها فيه، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا جاز ترك الصلاة في أول الوقت، هل هو ترك مطلق أو ترك مقيد؟ شو المراد مطلق ومقيد؟ مطلق يعني لا يفعلها البتة، تركها في أول وقت ما نمصلي، هذا ترك مطلق، يأثم أو لا يأثم. ترك مقيد، لا أصلي الآن ولكن ينوي أن يصلي بعد وقت قبل خروج الوقت، هل هذا ينافي كونه واجبا؟ نقول لا، لا ينافي كونه واجبا، بل هو واجب مع جواز الترك، لكن بشرط العزم، والعزم هذا مختلف فيه كما مر معنا. ولنا ردا على قول أبي حنيفة وغيره أنه مأمور بها في أول وقتها، بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، والأمر للوجوب على الفور منذ أن يحين الزوال، حينئذ أمر بالصلاة، والأمر بالصلاة يقتضي الفورية، والفورية معناها سرعة الامتثال، ولا يتراخى ولا يتأخر عن الامتثال، وهذا إنما يتعلق بأول الوقت. والأمر للوجوب على الفور، ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده، ولأنها تشترط لها نية الفرض. إذن حاصل أن الوقت يكون واجبا موسعا، والوجوب يتعلق بأول الوقت. ولذلك قال في الحاشي وأجمعوا على فضيلة الإتيان بها أول الوقت في الجملة لهذه الآية، وقوله والسبق الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون إلى آخره. هذه نصوص تدل على أنه الأولى أن يوقع الصلاة في أول الوقت، وإذا أوقعها حينئذ لابد أن ينوي أنها واجبة ولا ينوي النفل، لا ينوي النفل. والوقت أوكد فرائض الصلاة، الوقت أوكد فرائض الصلاة، وهذه محل نزاع، هل الطهارة آكد من الوقت أو الوقت آكد من الطهارة؟ هنا قال ماذا؟ الوقت أوكد فرائض الصلاة، أوكد فرائض الصلاة. وينبني على هذا مسألة، وهي أنه إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الصلاة ولم يوجد الماء، هل يتيمم ويصلي؟ ها؟ الخلاف مبني على هذه المسألة، أي الشرطين آكد؟ هل نراعي الطهارة وينتظر الماء ويصلي بطهارة، أو نراعي الوقت فنقول له صلي ولو لم تكن على طهارة مائية؟ من قال بأن الوقت آكل قال له تيمم وصلي في الوقت، ومن قال بأن الطهارة آكل قال لا، لابد من الطهارة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، ومراعاة الوقت أولى. قال والطهارة من الحدث والنجس، يعني من الشروط التي هي شروط صحة للصلاة الطهارة من الحدث. والطهارة سبق أنها على نوعين، طهارة حسية وطهارة معنوية، والمراد به هنا الطهارة حسية. والطهارة من الحدث وعرفها في أول الكتاب هناك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فجمع بين النوعين، طهارة المائية من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة التي هي ارتفاع الحدث وهو زوال الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. من الحدث أل هنا للعموم، فيشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا. إذن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، فلو صلى وهو محدث حدثا أصغر أو محدث حدثا أكبر حينئذ نقول صلاته لم تنعقد، لا تصح. لماذا؟ لكونه قد فاته شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، والطهارة السابقة أبوابها التسع كلها داخلة في قوله الطهارة من الحدث والنجس. لماذا؟ لأنه قدم الطهارة من أجل كونها شرطا لصحة الصلاة، والكلام فيها يطول، وهناك فصل وهنا أجمل، فدل على أن ذاك إنما يكون شرحا لهذا الذي ذكره الآن. ومنها الطهارة من الحدث يعني بنوعيه الأصغر والأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو يغتسل أو يغتسل، وإذا عدم الماء حينئذ يعدل إلى التيمم. وهنا انظر المصنف عدل عن الآية إلى النص النبوي، لماذا؟ لأنه يريد أن يستدل على أن الطهارة من الحدث شرط، وقوله يا أيها الذين آمنوا الآية السابقة لا تدل على الشرطية وإنما تدل على الوجوب، ونحتاج إلى دليل خاص يبين أن الطهارة شرط. وقوله لا يقبل هذا فيه نفي للصحة، لأن القبول هنا بمعنى الصحة، قد يكون القبول أعم وقد يكون أخص، يكون أعم فيشمل الثواب، فيشمل الثواب كما ورد في عدم قبول صلاة الفجر صلوات 40 يوما من العبد الآبق وشارب الخمر نحو ذلك، هذا ليس فيه نفي لي للصحة وإنما فيه نفي لي للقبول وهو الأجر والثواب الصلاة الصحيحة. وأما في مثل هذه التركيب وهي كون لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ جعله مغية بحتى الغائية، يدل على أن القبول هنا مرادف للصحة، مرادف لي للصحة. وعليه من صلى محدثا وصلاته لا تصح. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، انظر هنا هذا نكر في سياق النفي، فيعم كل صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كانت فرضا عينيا أو فرضا كفائيا، لأن صلاة الجنازة هذه فيها خلاف، هل يشترط لها الطهارة أو لا، هل يشترط لها الطهارة أو لا؟ بعض أهل العلم لا يرى ذلك، لأن الذي جاء فيه اشتراط الطهارة إنما هي الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود، كذلك هذا الظاهر من كثير من النصوص أن المراد بالصلاة هي التي تكون على هيئة معينة المشتمل على قيام وركوع وسجود وتسليم، وهذه الصلاة صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود، لكن نقول جاءت بعض النصوص عامة مطلقة، ويبقى العموم على عمومه والإطلاق على إطلاقه. فقوله صلاة أحدكم، صلاة هذا نكرة في سياق النفي، فيعم. وإن جعلته معرفا بما بعده حينئذ تقول هو عام، والأول تجعله من باب الإطلاق. إذا أحدث، إذا هذه ظرف، وأحدث إذا جاءت في حيز إذا، حينئذ أفادت العموم، ولذلك يذكر ابن الدقيق يقول عموم الحدث في هذا الحديث في الإحكام، عموم الحدث. من أين أخذ عموم الحدث؟ من كون الفعل هنا وقع في حيز إذا، وحينئذ يكون من صيغ العموم، صيغ العموم يعم ماذا؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر، حتى يتوضأ، جعله مغيّة، فإن توضأ وصلى بالوضوء مع بقية الشرائط يقبل الله صلاته، فيثبت له الحكم الذي نفي أولا. متفق عليه من حديث أبي هريرة، أي حتى يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه. ولمسلم من حديث ابن عمر، لا يقبل الله صلاة، انظر النكرة في سياق النفي، فتعم صلاة الجنازة وغيرها، سواء كانت فرضا أو نفلا، بغير طهور، فلا تصح بدونه مع باقي الشروط. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة، وهو الإجزاء. وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا متوضئا مع القدرة، وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا نسيان. ولذلك لو نسي أو قال ما أدري ما عرفت أن الجنابة لابد من الغسل منها ويصلي سنين، يعذر أو لا يعذر؟ إن كان من أهل المدن لا يعذر البتة، ولو صلى 50 سنة يعيد الصلوات. وأما إن كان ممن لو بذل وسعه في طلب العلم ولم يتمكن لم يجد فهو معذور، وهذا الذي ينبغي طرده في جميع المسائل. من كان عاجزا عن العلم بحيث لو سأل وسعى وبحث عن أهل العلم ما وجد، وفعل صلى بدون طهارة أو بدون ركوع أو نحو ذلك، لا يؤمر بإعادة الصلاة. وأما أهل المدن أو من كان في قرية ولو سعى لتمكن من الوصول إلى العلم، قل هذا لا يعذر. قال الشيخ ابن تيمية، ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع. وكذا حكى غير واحد إجماع الأمة على أن من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، ولا يعذر لا بنسيان ولا بجهل، ولا بجهل. والطهارة من النجس هذا داخل أو معطوف على ما سبق، لأن الطهارة على نوعين، طهارة حكمية وهي التي تجاوزت محل حلول موجبها كالوضوء، وطهارة عينية وهي التي لم تتجاوز محل حلول موجبها، يعني إذا وقعت النجاسة على الثوب النجاسة نفسها يجب غسل الموضع الذي حلت ووقعت عليه. هل تغسل إذا وقعت على مثلا ذراع هذا الموضع؟ لا يجب غسل هذا المحل. لماذا؟ لأن أثر النجاسة لا يتعدى محلها، هذا المحل هو الذي يجب غسله، وأما الوضوء فلا، يتبول ويغسل وجهه ويتمضمض. تعدى أو لا؟ تعدى. فسائر أحكام الوضوء لغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه كلها تعدت محلها، لأنه يجب عليه الوضوء إذا خرج منه ناقض من نواقض الوضوء، وهذه في الغالب أنها لا تتعلق بمحل الوضوء. إذن هي طهارة حكمية، وهي التي تجاوزت محل حلول موجبها كالوضوء، يخرج منه الحدث من القبل أو الدبر، فيجب غسل المحل والموضع، ثم يجب عليه الوضوء، وهذا الوضوء ليس في محل الحدث. وأما النجاسة فحيثما حلت على البدن أو على الثوب أو على الأرض، حينئذ يجب غسل المحل فحسب، ولا يتعدى غير ذلك المحل. هنا قال والطهارة من النجس، والنجس كما سبق معنا عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، شرحنا هذا حد هناك. وقيل هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بدن أو عقل. قلنا هذا منتقد، والصواب ما ذكرناه، عين مستقذرة شرعا. وأما أخذ التحريم جنسا في حد النجاسة، قل هذا فيه نظر، لأنه يلزم منه أن كل محرم ولا يعلم له سبب بالتحريم صار نجسا، فيستلزم التحريم الحكم بالنجاسة. والصواب هو العكس، أن الشرع إذا حكم بكون الشيء نجسا استلزم ماذا؟ كونه محرما. هل كل محرم نجس؟ الصواب لا. هل كل نجس محرم؟ نعم، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. إذن الطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، وهذا يأتي تفصيلها، يأتي تفصيلها. يعني الطهارة لابد تشتمل أو تكون في محل ثلاث: أولا بدن المصلي، بدن المصلي فيجب أن يكون البدن من رأسه إلى أخمص قدميه طاهرا من أي نجاسة، لا يكون مشتملا على نجاسة. فإن كان ثم نجاسة وعلم بها مما لا يعفى عنه، حينئذ لا تصح الصلاة منه، فتكون صلاته بالنجاسة كصلاته محدثا، هذا على القول بالشرطية، قول به بالشرطية. وكذلك إذا كانت في الثوب وفي البقعة، دليله إزالة النجاسة من بدن المصلي وأنه لا بد من الطهارة، كل الأحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار، كل ما قيل في باب الاستنجاء والاستجمار يستصحب هنا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، استجمر فليوتر. وحديث ابن عباس صحيحين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، ودل على أن الاستنزاه من البول واجب. وأما الثوب فلقوله جل وعلا: وثيابك فطهر، أمر. وهل المراد به الثياب الحسية أو المعنوية محل خلاف، والظاهر المتبادل أنه الثياب حسية. وثيابك فطهر، يعني طهر ثيابك، طهر ثيابك. ولا يمكن أن يكون التطهير هنا إلا بالمعنى الشرعي، ليست الطهارة، إذا أطلقت الطهارة سبق معنا أن لها حقيقة شرعية، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذن متى ما جاء هذا اللفظ نفسره بهذا الحد، وهذا المراد به من كون حقيقة شرعية. حينئذ وثيابك فطهر من ماذا؟ من المخاط، من القاذورات التي لا تكون نجاسة؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد به من النجاسة، لأن طهر هذا أمر، والمراد به تحصيل الطهارة، والطهارة هذه لها حقيقة شرعية كالصيام والصلاة ونحو ذلك. وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، لأنه رتب عليه: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وثم هنا لترتيب، فدل على أنه لا تصلي فيه إذا لم تنضحه ولا تقرصه إلى آخره، فدل على وجوب الطهارة من النجاسة في الثوب. وأما البقعة فأمر صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، على بول الأعرابي أريق، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. واستدل بعضهم بقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود المراد به المصلون، فدل على وجوب تطهير البقعة. هذه كما ترى كلها أوامر، كلها أوامر، ولذلك وقع النزاع هل الاجتناب عن النجاسات شرط في صحة الصلاة أم واجب أم واجب، وهذا يأتي فيه في محله. وأما ما ذكر من النصوص كلها هنا فهي أوامر، فنحتاج إلى دليل أخص. أما وثيابك فطهر، أمر بذنوب من ماء ثم تصلي فيه لتصلف، كلها أوامر، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ الشرطية، والشرطية لابد لها من دليل خاص، هذا يأتي تقريره في محله. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، إذن قال منها الوقت، ثم قال ومنها الطهارة من الحدث والنجس. الوقت، حينئذ نقول الوقت هذا مرتبط بعدد الصلوات، فكما أن الصلوات خمس حينئذ الأوقات تكون خمسة، ولا يمكن تكون ستة، لأن الفرائض كم؟ خمسة، ولذلك تعرض الفقهاء إلى كون المفروضات خمس. والصلوات المفروضات العينية خمس في اليوم والليلة، خمس في اليوم والليلة، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه آية جمعت الأوقات الخمسة. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال، هذه صلاة الظهر، إلى غسق الليل شمل العصر والمغرب والعشاء، وغسق الليل هو منتصف الليل، ولما كان صلاة الفجر خارجة عن هذين الوقتين قال وقرآن الفجر، كنا عن صلاة الفجر بالقرآن لطول قراءة فيها. إذن دلت هذه الآية على أن الأوقات خمسة، ولقوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمس وهن خمس، إذن هي خمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس كتبهن، خمس صلوات كتبهن الله، وفي حديث معاذ صريح أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، انظر كلها مقيدة في كل يوم وليلة، هل هذا ينفي أن يكون ثم صلاة ليست يومية يعني في يوم وليلة؟ لا ينفي، قد تكون واجبة ولا تكون يومية، كصلاة مثلا لا الجمعة داخلة، كصلاة العيد، صلاة العيد مختلف فيها، عيد الفطر هل هي واجبة أم لا؟ بعضهم يستدل بمثل هذه النصوص على أنها ليست بواجبة، والاستدلال بها فيه نظر، لماذا؟ لأن الوجوب هنا مبين، وأن المراد بالصلوات المفروضات هي ما تتكرر في كل يوم وليلة، والعيد ليس كذلك، كذلك؟ هل العيد يتكرر كل يوم وليلة؟ لا، إلا إذا كنا أصحاب موالد، فالعيد مرة في السنة أو مرتين، الفطر والأضحى، كون صلاة العيد واجبة لا يتعارض مع هذا النص، أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، لا في كل عام، في كل يوم وليلة. إذن هذه النصوص مرادي لا تعارض كون صلاة العيد واجبة، وأجمع المسلمون على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، لا نزاع بينهم في ذلك، ولا ينكره إلا كافر، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الوتر، وسيأتي، والوتر يومي، وهذه النصوص نعم ترد على من قال بوجوب الوتر، لأننا لو أوجبنا الوتر حينئذ صار كل يوم كل ليلة، وإذا كان كذلك فقد زدنا صلاة سادسة، والنصوص دلت على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس. نعم هذه الأدلة ترد على من قال بوجوب الوتر أو قال بوجوب ركعتي الفجر التي هي السنة، هذان قولان ضعيفان. وأما الجنازة، صلاة الجنازة قد تكون عشرة في اليوم ليست خمسة، كم مئة، هل يعارض أو لا؟ يعارض؟ لا يعارض، لماذا؟ لأنها فرض كفاية. نعم أحسن، والكلام في الصلاة التي هي فرض عين، صلاة التي هي فرض، أخبرهم أن الله افترض عليهم كلهم، وأما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية. هل يرد عليه صلاة الجمعة؟ قال في المبدع نعم، يرد عليه صلاة الجمعة، ولكن لم يذكرها المصنف ولا غيره بناء على أن صلاة الجمعة بدل عن الظهر وليس الصلاة مستقلة، وليس الصلاة مستقلة. ثم وجه آخر يمكن أن يقال بأنها هي أسبوعية وليست يومية، والبحث فيما يتكرر كل يوم في اليوم والليلة. ولذلك قال هنا الشارح: ولا يجب غيرها، أي غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما افترض الله على عباده من الصلوات؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ يعني في اليوم والليلة، هل علي؟ علي ماذا يفيد؟ الوجوب. هل علي غيرها، غير هذه الخمس؟ قال: لا. إذن الوتر ليس بواجب، وركعتا الفجر السنة ليست بواجبة. قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني تتبرع، وهذا شأن النفل. فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا ينقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. أفلح الرجل وأبيه في بعض الروايات، نقول وأبيه ليس بقسم بغير الله عز وجل، لأنه يعتبر من الكلمات التي درجت في ذلك الزمان، مثل عقرى حلقى تربت يداك، هذا الدعاء في الأصل لكنه ليس مراد، وهذا مثله. وعلى كل، لو صحت الرواية ولم يكن ثم تخريج لها لا اعتراض بها على الأصل، لأن الأصل أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله. فمنهم من طعن في الزيادة وأبيه، ومنهم من سلم بها. إن لم تنقل وهي ضعيفة، وإن كانت في مسلم لا إشكال، وإن قيل بأنها ثابتة حينئذ لابد من تخريج يوافق الأصل، ولا نتمسك بها من أجل ماذا؟ صحة الحلف بغير الله تعالى. ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر، يعني لو نذر أن يصلي لله علي إن شفيت صلاة كذا وكذا كل يوم وجب عليه. لو قال كل يوم أصلي قيام الليل مثلا، نذر أن يقوم الليل، يقول هذه صلاة سادسة زيدت، كذلك يقبل منه أو لا؟ نعم يقبل، لأن الخامسة العينية هذه وجبت بأصل الشرع، والسادسة هذه وجبت بفعله هو، حينئذ لا بأس. لماذا؟ لأنه نذرون. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالوقت، وهذا يأتي في وقته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل غير واحد الإجماع على عد ستر العورة واستقبال القبلة من شروط الصلاة، فهل يمكن عد الإجماع مما تعرف؟ نعم، عن طريقة شيخ الإسلام أن الإجماع لابد أن يكون معه نص، لابد أن نسمع هذا النص، لا إجماع بدون نص، نص منقول أو مفقود، المشهور عندهم ولو كان مفقودا ما نقل، لكن على ما راه شيخ الإسلام هو ظاهر بين أنه لابد من نقله. الله أعلم.